الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، في وقفاتنا مع قصص الأنبياء معنا في هذه الحلقة نبي من أنبياء الله من أولي العزم من الرسل، وهو موسى عليه السلام. والوقفات والعبر في قصة موسى عليه السلام كثيرة، سنأخذ منها في هذه الحلقة وقفة مع ما أوقع الله سبحانه وتعالى من العقوبة على فرعون وعلى جنوده وعلى آله الذين كفروا وكذبوا رسول الله موسى وهارون عليهما السلام. وما ذكر سبحان الله في القرآن بتفصيل شديد قصة مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وما ذكر الله سبحانه وتعالى كذلك عقوبة كما ذكر عقوبة فرعون ومن أعانه. قال الله سبحانه وتعالى: قال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. هكذا كان جزاء فرعون وقومه ومن أعانه من الجنود. يعني بعض الناس الآن يعين الظلمة ويظن أنه بمنأ من عقوبة الله له بهذا الأمر، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فالعقوبة ستنزل على الظالم وعلى من حوله وعلى من أعانه وناصره. العقوبة تنزل على من ناصر هذا الظالم. قال الله سبحانه وتعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. لو نرى اليوم كيف جند الطاغوت وعلماء السوء والذين يعينون الظلمة والطواغيت ما يعتبرون بقصة موسى عليه السلام وفرعون، ما يعتبرون بما حصل لفرعون. هؤلاء الطواغيت ما يعتبرون بما حدث لفرعون نفسه عندما جاء العذاب وأراد أن يتوب في ذلك الوقت ولكنه لم تقبل منه التوبة. قال الله سبحانه وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فجاء الجواب: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هذا فرعون أنجى الله سبحانه وتعالى جسده، والآن موجود في مصر وكثير من الناس قد رأوه، المسمى برمسيس الثاني، ما زال إلى اليوم عبرة لهؤلاء الطغاة ولكن لا يعتبرون، ولأعوان الظلمة ولأعوان الطواغيت ولكنهم لا يعتبرون بهذه الآيات والنذر، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هؤلاء آل فرعون وجنوده اليوم الآن ما زالوا يعذبون، كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في سورة غافر: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أعاذنا الله والمسلمين من العذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء رأى هؤلاء القوم، فقال: من هؤلاء؟ فقالوا: هؤلاء آل فرعون. هكذا يعني في النهار وفي المساء يذهبون ويعذبون في النار ثم يعودون، يذهبون ويعذبون في النار ثم يعودون، والعذاب الأكبر والعذاب الأعظم يوم القيامة، نسأل الله العافية. فلا بد على المسلم أن يعتبر بمثل هذه القصص ولا تمر عليه مرور الكرام. وقصة موسى عليه السلام كما ذكرنا من قبل أنه لم يذكر قصة بتفصيلها وفي أكثر من موضع كما ذكرت هذه القصة، قصة موسى عليه السلام وقصة فرعون، عبرة للناس، عبرة للكافر، عبرة للمؤمن، عبرة للطغاة الذين لا بد عليهم أن يعتبروا بهذه القصص ولا تمر عليهم مرور الكرام. والله لن ينفعهم شيء يوم القيامة، وهؤلاء الذين يعينونهم والله لن ينفعهم شيء. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. هكذا يأتي العقاب على الظالم وعلى من أعانه، على الظالم وعلى من سكت على ظلمه ولم ينكر. لا بد على المسلم أن ينكر الظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، هذا سيد الشهداء. فلا بد علينا أن نعتبر بمثل هذه القصص وأن نتقي ما استطعنا نصرة الظلمة والقرب منهم، فإن في ذلك عقوبة من الله سبحانه وتعالى لمن يعين الظلمة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا والمسلمين ممن يبتعد عن الظلمة ولا ينصرهم ولا يعينهم ولا يواليهم في أي شيء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.